تفسير الآية 92 من سورة يوسف. يقول تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي فقابلهم يوسف صلى الله عليه وسلم بأخلاق الرسل الكرام بأن عفى عنهم رغم سوء فعلهم. وكذلك يجب أن يكون كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه متشبه بالرسل يريد أجرا يقاربهم في الدارين. قال لهم عافيا عنهم: يا إخواني، لا لوم ولا تأنيب ولا تعيير عليكم اليوم، ولا أعيد ذكر ذنبكم لكم بعد اليوم، فقد عفوت عما صدر منكم في حقي من أخطاء، وأدعو الله تعالى أن يغفر لكم ما وقع منكم من ذنوب، أي يسامحكم فلا يعاقبكم عليها، ويمحوها كأن لم تكن، ويمحو عنكم آثارها المتعسة في الدارين، فهو أرحم الراحمين، أي لا أحد بالقطع أرحم بالخلق منه، فهو خالقهم وهم خلقه وصنعته، ويحبهم وما خلقهم إلا ليسعدهم. وأرحم الناس لا تقارن رحمته أبدا مهما كانت برحمته سبحانه، فهو أرحم بهم من كل راحم، حتى من أنفسهم على أنفسهم، ومن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وإخوانهم وعموم الناس عليهم، لأنه أكثر وأشد وأعظم الراحمين رحمة.